السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اكفل الخارج ما نشتغل، لا لا ما نشتغل، اكفل الخارج خلاص، اكفل الخارج احنا سمعينه، اكفل الخارج يا اخي اكفل. مرحبا بكم في هذا الدرس مع مسألة جديدة من مسائل كتاب النكاح، ألا وهي مسألة الشروط في النكاح والأنكحة الفاسدة. الشروط في النكاح والأنكحة الفاسدة. كنا من قبل تكلمنا عن مسألة الشرط في العقد، لما كنا بنتكلم في كتاب البيوع كنا نتكلم عن الشروط، الفرق بين الشرط في العقد وشرط العقد. يعني عشان العقد يكون صحيح لابد له من أركان أو شروط، وفي حاجة اسمها شرط في العقد. يعني ايه شرط في العقد؟ يعني ده شيء زايد على مقتضى العقد، حاجة المتعاقدين بيشترطاها في العقد، يشترطاها في العقد. فهذا الشرط اللي بيشترطه في العقد إما أن يكون شرط صحيح لا يخالف العقد، زي مثلا اثنين تعاقدا على بيع من البيوع، فالحاصل أن أحد المتعاقدين تعاقد مثلا أن العينة هذه تكون بصفة معينة، أنا عايزها بصفة معينة، أشتري منك السلعة دي بس عايزها بصفة معينة، فده شرط زائد على مقتضيات العقد. الأصل في العقد أن يكون العين موجودة، السلعة موجودة، صحيح خالية من العيوب. لا، ده أنا عايز إيه؟ وصف زايد، هشتري منه عربية مثلا، أنا عايزها لون معين، ماركة معينة، يبقى ده شيء إيه؟ شيء زايد عن العقد، عن الإيه؟ عن العقد. فممكن يكون الشرط ده صحيح وبالتالي ينفذ. ليه؟ لأنه لا يخالف العقد في شيء. وممكن يكون الشرط ده باطل، شرط ايه؟ باطل، وبالتالي لا يتم العقد، لا يتم الايه؟ لا يتم العقد. وممكن يكون الشرط ده فاسد، الشرط ممكن نشيل الشرط الفاسد والعقد مازال ايه؟ مازال صحيح، والعقد مازال صحيح. ده معنى كلمة الشروط في العقد. وقلنا أن الشرط لغة، يعني كلمة الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى الايه؟ بمعنى العلامة. ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. يعني جاء أشراطها، يعني جاءت علاماتها. أما اصطلاحا يعني في الشرع وفي الاصطلاح، فالشرط ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. زي ايه؟ ينفع تصلي من غير ما تتوضا؟ يبقى اذا الوضوء شرط لصحة الصلاة، فاذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. ولكن ممكن تتوضا من غير ما تصلي، صحيح؟ احدث انسان فتوضا دون ان يصلي امتثالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحافظ على وضوئه الا مؤمن، هو اراد ان يحافظ على وضوئه. فده معنى كلمة الشرط، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. طيب ما هو الشرط في العقد؟ احنا قلنا شروط العقد اللي هي اركان العقد، ان يكون في بايع ومشتري، ويكون في تراضي، والسلع موجودة، العلم موجودة على صفة معينة، ده اسمه شروط العقد. انما الشرط في العقد نفسه، الشرط في الايه؟ في العقد نفسه. قالوا والشرط في العقد هو إلزام أحد المتعاقدين، إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد. يعني أنا هلزمه بحاجة، ماشي؟ لو إحنا سكتنا على شرط العقد هو لا يلزمه هذه الأمور. هلزمه إن يجيب لي العربية ماركة معينة، الثلاجة ماركة معينة، كم قدم، نوع معين، يبقى أنا ألزمه شيئا زائدا على العلم موجودة. انما صفة العلم ده شيء ايه؟ شيء زائد. شيء ايه؟ شيء زائد. فهو الزام احد المتعاقدين الاخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد، ما لا يلزمه بمقتضى الايه؟ بمقتضى العقد. طب ما الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع والشروط في البيع، ايه الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد؟ يعني ايه الفرق مثلا؟ خلينا في عقد النكاح اللي احنا بنتكلم فيه، ايه الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ شروط النكاح ان يبقى فيه زوج وزوجة، ويبقى فيه عقد، ويبقى فيه تراضي، ويبقى فيه ولي، صحيح؟ دي اسمها شروط النكاح، اسمها شروط الايه؟ النكاح. طب الشروط في النكاح زي ما نعرف امور زائدة. المرأة اشترطت على زوجها ألا يخرج بها، حديث تهداد، ألا يخرج بها من بلدها. هي اشترطت عليه كده، هتتجوزني ما نخرجش من الايه؟ من البلد بتاعتي، اقعد معايا فين؟ في البلد، ماشي؟ اشترطت على زوجها أن يعاملها بإحسان أو يسرحها بمعروف، خلاص؟ طالما أن المعاملة الحسنة موجودة فأنت زوج لي، إذا حدث تضييق أو ظلم فسرحني بمعروف. اشترطت عليه هذا الايه؟ هذا الشرط. ده اسمه شرط في العقد، اسمه شرط في الايه؟ شرط في العقد. طب احنا كده لو نظرنا بين الشروط اللي احنا ذكرناها اللي هي الرضا ووجود والصيغه والمتعاقدين، الزوج والزوجه والولي، والشروط الثانيه اللي احنا ذكرناها مثلا دي، ايه الفرق بين الاثنين؟ ها، شروط العقد نفسه من وضع من؟ من وضع الشارع، سواء جت في الكتاب او في السنه. والشروط في العقد من وضع المتعاقدين. يبقى ده اول شرط، اول خلاف، ان شروط العقد من وضع الشارع، يعني جاءت في الكتاب او جاءت في السنه. الشروط في العقد من وضع من؟ من وضع المتعاقدين، من وضع الايه؟ المتعاقدين. شروط العقد اللي هي من وضع الشارع يتوقف عليها صحة العقد، يعني إذا تمت هذه الشروط فالعقد صحيح، إن لم تتم فالعقد غير صحيح. واحد تزوج امرأة بلا ولي، العقد غير، بلا مهر، العقد غير، ليس عن تراض، العقد غير صحيح. يبقى شروط العقد يتوقف عليها صحة الايه؟ صحة العقد. صحة الايه؟ صحة العقد. صحة العقد. والشروط في العقد يتوقف عليها لزوم العقد، يعني خلاص انا قبلت هذه الشروط في العقد يبقى العقد يلزمني. العقد ايه؟ طالما ان الشروط دي صحيحه، طالما الشروط ايه؟ صحيحه. طب الفرق الثالث، ان شروط العقد لا يمكن اسقاطها. ما ينفعش بقى واحد عايز يتزوج امراه وفي تراضي ويقول لها نتجوز جواز عرفي ومش لازم ولي، بلاش الشرط بتاع الولي ده. ليه؟ لان الولي شرط من شروط الايه؟ العقد، وركن من اركان العقد. اذا شروط العقد لا يمكن اسقاطها. ليه؟ لانها من وضع الشارع، لا يمكن ايه؟ لا يمكن اسقاطها. بخلاف الشروط في العقد فيمكن اسقاطها ممن له الشرط، يمكن اسقاطها ممن له الايه؟ الشرط. يعني هي مثلا اشترطت عليه ان يقيم بها في بلدته، ماشي، اشترطت عليه في المهر مثلا ان يكون صداقها او مهرها بالدولار مثلا، شرط صحيح، قالت له انا عايز المهر بتاعي بالدولار، شرط صحيح لا يخالف العقد في شيء، صحيح. ثم بعد ذلك بعد ان اتفق اسقطت هذا الشرط، قالت له خلاص مش شرط، مش لازم بالايه؟ بالدولار، خلاها بالاسترليني. نعم، هتأتي يبقى شروط العقد لا يمكن اسقاطها، بخلاف الشروط في العقد يمكن لانها من وضع البشر، صحيح. الفرق الرابع ان شروط العقد كلها صحيحة، شروط العقد كلها صحيحة لان الله عز وجل هو الذي وضعها، معتبرة لانها من وضع الشارع. والشروط في العقد، شروط في العقد منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير ذلك لانها من وضع البشر، والبشر قد يخطئ، ماشي، لانها من وضع الايه؟ من وضع البشر. طب ما هو الاصل في الشروط، الشروط في العقد، الاصل الجواز ولا المنع؟ يعني الاصل في الشروط ان انا اشترط على واحد، على على على واحد مثلا بعض الشروط، الاصل ان ده جائز ولا ممنوع؟ لا، الاصل الجواز. الاصل الايه؟ الاصل الجواز. ما الدليل على ان الاصل الجواز؟ ايه الدليل على ان الاصل الايه؟ الجواز. ده الحديث الاول، المسلمون عند شروطهم، عند ايه؟ عند شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. يبقى طالما ان الشرط ده لا يحل حراما ولا يحلل، لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالشرط ايه؟ جائز، صحيح. قول الله عز وجل واوفوا بالعقود، واوفوا بالايه؟ واوفوا بالعقود، الى غير ذلك من الادلة. وهذا هو قول الجمهور، ما خالف فيه الا الظاهرية، يعني الظاهرية بس هم الذين قالوا ان الاصل في الشروط الايه؟ المنع. الاصل في الشروط الايه؟ واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، اي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة ايه؟ شرط. فهم فهموا في كتاب الله، يعني معنى ذلك ان لابد ان يكون الشرط موجودا في الكتاب او في السنة، في الكتاب او الايه؟ لا، انما العلماء فهموا هذا الحديث في كتاب الله، يعني ما لم يخالف كتاب الله، ما لم يخالف ايه؟ ما لم يخالف كتاب الله. ده بالنسبة لهذا الايه؟ المقدمة، او هذه المقدمة اللي هي مسألة الايه؟ الشروط، لان احنا قلنا الحديث الاول هيتكلم على الشروط. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احق الشروط ان توفوا او توفوا ما استحللتم به الفروج. احق الشروط التي ينبغي ان يوفي بها المرء ما استحل به الفرج، يعني ما استحل به نكاح الزوجة. يبقى في شروط حق وفي شروط احق، في شروط اكيدة وفي شروط اوكد. شروط ايه؟ اوكد. يحرص الشرع على تنفيذها طالما انه تم الاتفاق عليها، طالما انه تم الاتفاق عليها. وده بيبين لنا اهمية هذا الميثاق اللي هو ميثاق الزوجية، ميثاق الايه؟ الزوجية. وان الانسان اذا اعطى كلمة استحل بها امرأة ينبغي عليه ان يحافظ على هذه الكلمة، ينبغي عليه ان يحافظ على هذه الايه؟ على هذه الكلمة. يبقى ان احق الشروط ان توفوا او توفوا، يبقى ده المقصود بالشروط في النكاح، شروط في الايه؟ أنت اشترطت شيئا أو هي اشترطت عليك شيئا في النكاح، فحتى يدوم هذا الزواج وهذا النكاح وهذه العشرة ينبغي عليك أن توفي بهذا الايه، بهذه الشروط، أن توفي بهذه الايه الشروط. طيب احنا قلنا الشروط تكلمنا عنها عموما. طب بالنسبة للشروط في النكاح، هناك شروط صحيحة، هناك شروط صحيحة يصح معها العقد ويجب الوفاء بها لأنها لا تخالف مقتضى العقد في شيء، ما تخالفش العقد في حاجة. زي ايه؟ قلنا كأن تشترط المرأة المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان، وكأن تشترط ألا يخرجها زوجها من بلدها لأنه حق تنازل هو عنه. الأصل إن الزوج له أن يأخذ زوجته أينما شاء، له أن يأخذ زوجته أينما إيه؟ أينما شاء. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذا مستنبط من فعل موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، قضى الأجل عند الرجل الصالح، قضى العشر سنوات اللي هي كانت مستأجر عنده صحيح، وبعد كده ايه سار بأهله، يعني أخذ أهله وسار وترك أباها، وترك ايه أباها. فليس لازما لازم على الزوجة أن يبقى بزوجته بجوار أهلها. طب هي اشترطت عليه كده وهو تنازل عن حقه، تنازل عن حقه، فيجب عليه الوفاء بهذا الايه، الوفاء بهذا بهذا الشرط، بهذا الايه الشرط. نعم يبقى لها العقد، لها الحق في الفسخ، لها الحق في الايه، في طلب الطلاق، لانه لم يوفي واتفق على هذا الشرط، واتفق على هذا الايه، اتفق على هذا الشرط. يبقى ده شرط صحيح يصح معه الايه العقد. وهناك شرط فاسد غير مفسد، صحيح الشرط فاسد بس لا يفسد الايه العقد، فيسقط هذا الشرط ولا يؤثر في صحة العقد، يسقط الشرط ولا يؤثر في صحة الايه، ولا يؤثر في صحة العقد. كأن تشترط المرأة تطليق زوجته الأولى، زوجته الأولى، ان هي تقول له عايز تتزوجني طلق زوجتك الايه، طلق زوجتك الأولى، هذا شرط فاسد، هذا شرط فاسد، ولكنه لا يبطل العقد، لا يبطل الايه، انما الشرط هو الذي يفسد. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. احنا مسألة ان هو ما يعددش، احنا قلنا العلماء اختلفوا في مسألة ان تشترط الزوجة على زوجها الا يتزوج عليها، فمنهم من قال ان هذا الشرط صحيح لان الاصل في التعدد الاباحة، فهو ان تنازل عن حقه في هذه المسألة فالشرط صحيح، الشرط الايه، الشرط صحيح. نعم ما احنا قلنا منهم من قال أنا، ومن من قال ذلك ابن تيمية، ابن تيمية قال ان اشترطت عليه الا يتزوج عليها والا يعدد فالشرط صحيح. نعم لو تنازل الشرط صحيح خلاص هو تنازل. ليه مجبر نوافق؟ يشوف غيره ايه؟ والله اذا كان هذا الامر، اذا كان هذا الامر يعني مما الاصل في هذا الامر الا يوضع في جميع الايه مواثيق الزواج، وان هذا يختلف من انسان لاخر، فهذا من إجبار ولي الأمر، وهذا الأمر فيه تعسف وفيه نية مبيتة، فلا يلزم بهذا الأمر، لا يلزم بهذا الأمر. ولكن إن اشترطت عليه الزوجة إن اشترط عليه الزوجة ألا يتزوج عليها، سيبك بقى موضوع العقد والكلام ده كله والرسميات والكلام ده، إن اشترط عليه ألا يتزوج عليها، فبعض العلماء قال أن الشرط صحيح ولا يجوز له أن يخالفه، وبعضهم قال الشرط فاسد. إيه؟ الأصل إن هو أصلا لا يتم هذا الشرط أثناء العقد، يعني لا يتم هذا الشرط أثناء العقد ولا يتحدث أحد في هذا الشرط أثناء العقد، يعني لا يتم هذا الأمر ولا يتحدث أحد في هذا الأمر أثناء الإيه؟ أثناء العقد. ومنهم من قال كما قلنا أن الشرط فاسد ولا يجوز له أن المسألة إيه؟ تختلف يعني. طيب كأن تشترط عليه، ده شرط فاسد بس ليس بالعقد، أن تشترط عليه عدم العدل في القسمة، عدم العدل في الايه؟ في القسمة، يعني عندي ثلاثة وعندها يوم، يبقى ده برضو شرط فاسد لا يصح. ليه؟ لأن الله عز وجل حضنا على العدل بين النساء وبين الزوجات، صحيح؟ فالشرط فاسد والعقد صحيح، يبقى ده النوع الثاني من الشروط. وهناك شرط فاسد مفسد للعقد، شرط فاسد مفسد للايه؟ ويؤثر في صحته، كأن يشترط الرجل عدم المهر، كأن يشترط الرجل عدم المهر، يعني أنا أتزوجك على ألا أدفع لك مهرا، ألا أدفع لك إيه؟ مهرا، لأن المهر على القول الصحيح هو شرط في صحة العقد. هناك فرق بين عدم الاشتراط وعدم التسمية، هو ما تماش يعني اتجوزه دون أن يسمى، ده فرق على إنه هو اشترط أنت مالكيش مهر سأتزوجك بلا إيه؟ بلا مهر، بلا إيه؟ بلا مهر. وكالشروط في الأنكحة الفاسدة زي نكاح الشغار، وده شرط فاسد هيأتي، نكاح الشغار، نكاح الشغار أن تزوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، ماشي؟ أن تزوجني أختك على أن أزوجك أختي بلا صداق، أنت هتديني أختك وأنا أديك إيه؟ أختي بلا إيه؟ بلا صداق. وكنكاح المتعة اللي هو النكاح إلى أجل، إلى إيه؟ إلى أجل. وكزواج التحليل، زواج الإيه؟ كل هذه شروط فاسدة مبطلة للعقد، مبطلة للإيه؟ وكالزواج العرفي، الزواج الايه؟ الزواج العرفي، فهذا شرط فاسد مفسد للعقد لا يتم به العقد، لا يتم به العقد، بل ليس هناك تطليق انما هو تفريق بين الرجل والمراه، لان الزواج اصلا لم ينعقد، الزواج لم ايه؟ لم ينعقد. ده بالنسبه للشروط في الايه؟ شروط في العقد. الحديث الذي بعد ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، نهى عن الإيه؟ وده نكاح كان موجودا في الجاهلية. قال والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما إيه؟ ومش شرط بنته، ممكن يكون أخته، ممكن يكون موليته، اي واحدة، ان يتم تبادل دون ان يكون هناك ايه؟ ان يكون هناك صداق او مهر، دون ان يكون هناك صداق او مهر. وفي بعض العلماء قال سواء كان هناك مهر او لم يكن الشغار باطل لا يصح. ليه؟ لان بعض الروايات جاءت بلا ذكر الصداق، يعني حتى لو في صداق موجود فهذا النكاح باطل لا يصح، هذا النكاح باطل ايه؟ وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح الشغار واختلفوا في صحته، يعني إذا تم بداية الشغار مجمع على تحريمه، طب وقع اختلفوا في صحته، فالجمهور على بطلانه لحديث الباب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الايه؟ الشغار، نكاح الايه؟ الشغار. نعم، المتعة حرام، تحليل حرام، ما كل ده هيأتي، هيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. عايز تمشي؟ طب خلاص خليك قاعد. نعم. ماشي والله هوضح الصلاة ان شاء الله، اصبر بس. ماشي، اولا يعني كلمة شغار؟ الشغار لغة بكسر الشين والغين المعجمة، المعجمة يعني فوقها نقطة، يعني مأخوذ من المفاعلة، من الايه؟ المفاعلة، ولا يكون الا بين اثنين. اختلفوا في كلمة شغار دي مأخوذة من ايه، ولكن ارجح الاقوال انه من شغر البلد عن السلطان إذا خلا من السلطان لخلوه من المهر، لخلوه من الإيه؟ من المهر. بكلمة شغار يعني خالي من المهر، خالي من الإيه؟ خالي من المهر. وقال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع، وده لعله بعيد يعني، لأن ده يطلق عليه، مأخوذة من إذا شغر الكلب أي رفع رجليه ليبول، الكلب رفع رجله لإيه؟ ليبول، وكذلك يفعل عند الجماع. قالوا فالشغار بنفس، إنما القول الصحيح أنه من شغر أي خلا، لأنه خال من الإيه؟ خال من المهر، لأنه خال من الإيه؟ وقيل أنه من بلد شاغر، يعني بلد بعيد، فهو بعيد عن الحق، بعيد عن الإيه؟ عن الحق. طيب نكاح الشغار ده ايه أدلة تحريمه؟ أولا حديث الباب، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وورد هذا الحديث عن جابر، وكل هذه الأحاديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه، وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ما رواه أبو داود عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن عباس، العباس بن عبد الله بن عباس أنكح يعني زوج عبد الرحمن بن الحكم ابنته، يعني العباس هذا زوج ابنته لعبد الرحمن بن الحكم، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، حصل الايه؟ تبادله، وكان جعل صداقا، يبقى ده في صداقة اهو، في ايه؟ اصبر لسه، وكان جعل بينهما ايه؟ صداقا. فكتب معاوية، وكان أميرا للمؤمنين، فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان، أي مروان بن الحكم، يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه أي معاوية هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء قال أن الشغار يحرم حتى ولو كان بصداق، حتى ولو كان في مهر، مسألة التبادل دي تحرم حتى ولو كانت بمهر، حتى ولو كانت ايه؟ انا هجوزك اختي وانت تتجوز ايه؟ انت تجوز اختك وانا اتجوز ايه؟ وممن ذهب الى هذا التحريم المطلق من؟ معظم العلماء الا القليل، ومن اخرهم الشيخ ابن باز. الشيخ ايه؟ الشيخ ابن باز. ليه؟ اولا قالوا لان التفسير في هذا الحديث انما هو من قول الراوي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو التفسير ايه؟ ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوج ابنته وليس بينهما صداق، قالوا هذا ليس من كلام النبي، انما هذا التفسير من تفسير الراوي، من تفسير الايه؟ من تفسير الراوي. قالوا وثانيا ان فعل معاوية مخالف لهذا التفسير، ان معاوية فرق بينهما ومع ذلك كان في بينهم صداق، كان في بينهم مهر وصداق. قال الشيخ ابن باز في رسالة الأنكحة الباطلة: ثم إن اشتراط المبادلة مقتض لفساد هذا النكاح. ليه؟ لما فيه من فساد كبير، لأنه يفضي إلى إجبار النساء على النكاح ممن لا يرغبن فيه إيثارا لمصلحة الأولياء. أولا هيبقى فيه إجبار للنساء، انا هتزوج اختك، ممكن يكون اختك راضية انما ازوجك اختي، مش شرط ان يكون ايه، فهيحصل فيه اجبار للايه؟ اجبار للنساء على مصلحة الايه؟ النساء. ولانه يفضي إلى حرمان النساء من مهور مثلهن. يفضي إلى حرمان النساء من مهور مثلهن، هذا إذا تم بلا صداق، حرمت الإيه؟ المهر. والأصل أن المهر حق لمن؟ للزوجة. الأصل أن المهر حق للزوجة. في بعض البلاد العربية عادة قبيحة جدا، ما أن تأخذ الفتاة مهرها إلا بورث، بقى أخوها يأخذ شوية وإخواتها وعمها شوية وهي ما تأخذش إيه؟ لا، ده المهر هذا حق للزوجة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني واجب. فالله عز وجل أضاف الصدقات إلى من؟ إلى المرأة، إلى الإيه؟ الزوجة. هذا حق للزوجة. قال ولما يفضي إليه، وده السبب الثالث، ولما يفضي إليه من النزاع والخصومات بين بعد الزواج. بعد الإيه؟ الزواج يحصل بقى نزاع وخصومات أصلا، لأن كانش فيه تراضي من البداية. وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف شرع الله. يبقى هذا الزواج باطل حتى ولو كان هناك صداق، حتى ولو كان هناك ايه؟ حتى ولو كان هناك صداق. نعم. ما ده نادر جدا، ده نادر، والعلماء بيقولوا ان النادر ليس له حكم، لا يقاس عليه. يعني لا يقاس عليه؟ نفرض ان حصل في تراضي وفي محبة وربنا قدر هذا الامر، ولكن ده مش ده الغالب، فده اسمه نادر. وبيقولوا ان النادر ليس له حكم. ليس له ايه؟ يعني ايه ليس له حكم؟ يعني مثلا لما تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ايه؟ لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ويطلع واحد النهاردة يقول لك هنخلي رئيس الجمهورية امرأة. ليه؟ ده النبي بيقول كذا. يقول لك لا، طب ما هي بلقيس اهي، مش دي كانت امرأة وكانت 10 على 10 وتمام، مارجريت تاتشر المرأة الحديدية في انجلترا، مش دي كانت امرأة؟ فنقول له هذا نادر، والنادر لا يقاس عليه. النادر ايه؟ لا يقاس عليه. إنما القياس والقاعدة تكون على الأغلب وعلى العموم، على الأغلب وعلى الإيه؟ وعلى العموم. فده لو حدث الزواج صحيح، ولكن ده نادر لا يقاس عليه، ده نادر لا يقاس عليه. نعم. يا ما احنا قلنا الغالب عليه، الغالب عليه بيبقى فيه إجبار للبنت. نعم. احنا قلنا بقى ده نادر لا يقاس عليه، لو اجتمعت فيه الشروط خلاص. نعم. لا لا، دي حاجة تانية، دي حاجة تانية. التبادل اللي بيحدث في نفس الوقت. طيب ده نعم يا اسلام. الايه؟ نعم. ما ده هيأتي، هيأتي في مسألة إجبار الفتاة على الزوجة، يجوز ولا صغيرة يجوز ولا لا، هيأتي إن شاء الله. نعم شغال شغال، دي بقى حكمية في الشرع. الحديث الذي بعد ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المسعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية. لحوم الحمر الأهلية نهى. نعم. علي، سيدنا علي أمير المؤمنين الإمام المقدم علي رضي الله عنه، يؤلهونه ومع ذلك لا يأخذون كلامه. سيدنا علي بيقول ان نهى عن نكاح المتعة، وما ذلك الشيعة اهل المتعة. عن علي بن ابي هم لانهم اصلا اللي خلاهم بيعتقدوا تحريف القرآن، يبقى يعترف بالبخاري ومسلم. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الاهلية. نكاح المتعة، يعني نكاح متعة؟ قال العلماء هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت، أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت كيوم أو يومين أو أكثر أو أقل. في نكاح متعة على ساعة، يعني العقد على ساعة، ساعة وساعتين، في ده ده ده موجود ده. إيه؟ عند الشيعة نعم. هيأتي لما عنديش ما صرحتش بس عندي نية للطلاق. أنا مش عارف أتعامل كده. أنا رايح مسافر. الله أعلم أنا سنة إيه. وتزوجت. وفي نيتي إن لما أجي أرجع أطلق. آه. نهاية. وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت كيوم أو يومين أو أكثر أو أقل في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه، في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه. يبقى تم العقد بين الرجل والمرأة في توقيت معين في مقابل شيء يعطيه إليه، سواء كان الشيء ده مال أو كان سواء كان عينا عقار يعني أو غير ذلك. وحكمه، ما هو حكم نكاح المتعة؟ قد كان هذا النكاح حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحرمه تحريما باتا. يعني هذا النكاح كان حلالا مباحا، ثم حرمه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تحريما باتا إلى يوم القيامة. وعلى هذا جماهير العلماء من السلف والخلف والأئمة الأربعة، ده عليه جماهير العلماء، بل هذا هو قول أهل السنة، هذا هو قول أهل السنة أن نكاح المتعة نسخ وأصبح محرما إلى يوم القيامة، إلى يوم الإيه؟ القيامة. واختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه، يعني هم اتفقوا ان نكاح المتعة منسوخ، والمنسوخ لا يعمل به، المنسوخ لا، بل الذي يعمل بالمنسوخ حرام عليه وهو آثم، وهو ايه؟ وهو آثم، بل احيانا يكفر، احيانا يكفر، كمن صلى الى بيت المقدس وهو يعلم ان القبلة قد نسخت الى الكعبة. فالقول الاول انه نسخ في خيبر، ده القول الاول ان نكاح المتعة نسخ في ايه؟ في خيبر، نسخ في خيبر. هو اولا لماذا رخص الشرع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة؟ قالوا كان نكاح المتعة جائزا في اول الاسلام من غير شك في ذلك، وقد روى اباحته إذاك من الصحابة ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلم بن الأكوع وثبرة بن معبد الجهني، وكما أخرج حديثهم في الصحيح، يعني البخاري ومسلم أخرجوا أحاديث هؤلاء أن النكاح في بداية الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة هذا كان جائزا، كان جائزا، وليس في هذه الأحاديث أنه كان في الحضر، إنما كانت الرخصة والجواز في السفر. في الايه؟ يعني كان الشرع يجيز للصحابة نكاح المتعة في السفر، ليه؟ وانما كانت في اسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء، مع ان بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وصبرهم عنهن قليل. وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن اضطر اليه كالميتة، يعني ذاك الرخصة في الايه؟ في الاسلام. ثم بعد ذلك بعض العلماء قالوا انه نسخ في خيبر، وممن قال ذلك علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه في خيبر. لما حرمه فين؟ حرمه في خيبر، يعني منعه وقال ان الله حرمه ولا يجوز لكم ان تتعاطوا نكاح المتعة. ثم رخص فيه، يعني بعد أن حرم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيه، ولم يعلم علي رضي الله عنه بهذا الترخيص. يعني بعد المنع حصل إباحة مرة ثانية، سيدنا علي لم يعلم بهذه الإباحة، فكان يفتي أن نكاح المتع حرم في خيبر. ثم نسخه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. في عام إيه؟ في عام الفتح، يعني أباحه للصحابة 3 أيام وما خرجوا من مكة حتى حرم عليهم، حتى إيه؟ حرم عليهم تحريما مؤبدا إلى يوم الإيه؟ إلى يوم القيامة. ومن الصحابة من لم يبلغ هذا النسخ إلا بعد مدة، يعني من الصحابة من كان يبيح نكاح المتعة حتى خلافة أبي بكر وبداية خلافة عمر. ليه؟ لأنه لم يبلغ هذا الإيه؟ هذا النسخ، إلى أن أعلمهم عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النكاح اللي هو نكاح الإيه؟ نكاح المتعة. يعني معنى ذلك أنهم اختلفوا متى حرم هذا النكاح، ولكنهم لم يختلفوا أنه قد حرم. الخلاف حرم في خيبر ولا حرم في عام الفتح، إنما لم يختلفوا أنه حرم، أنه حرم، وأنه لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه بعد ذلك، لا يجوز لإنسان أن يتعاطاه وأن يفعله بعد، بل من فعله بعد ذلك فهو زان، فهو إيه؟ فهو زان، وعليه الحد، حد الإيه؟ حد الزنا، وعليه حد الإيه؟ وعليه حد الزنا، لأن كلمة العلماء قد اتفقت على ذلك. يبقى ده نكاح الإيه؟ نكاح المتعة. يبقى نكاح المتعة حلال ولا حرام؟ حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد حرمه. طب إيه النوع الثاني من الأنكحة الفاسدة كذلك؟ نكاح التحليل، نكاح الإيه؟ وده بعض الناس بيسأل فيه. رجل طلق امرأته 3، قال لها على اختلاف المجالس أنت طالق، وفي مجلس ثاني أنت طالق، وفي المجلس الثالث برضو إيه؟ طلقها. فبانت منه، بانت إيه؟ فأراد أن يرجع إلى زوجته، سواء لعلة المحبة أو لعلة الأولاد أو لأي علة، أراد أن يرجع إلى زوجته. فأتى برجل آخر واتفق معه على أن يتزوج امرأته وأن يعقد عليها وأن يدخل بها، ثم بعد ذلك يطلقها، ثم بعد ذلك إيه؟ يطلقها. أو أن فاعل خير تطوع دون شرط ودون اتفاق مع الزوج وقام بهذه الإيه المهمة، وقام بهذا الإيه الأمر، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. عمل فيها شهر من غير ما يتفق وراح من نفسه وهو في نيته ان هو ده داخل من باب التحليل، لا يجوز. لا ايه؟ لا يجوز، وان لم يتم الشرط بين الزوج الاول والزوج المحلل، وان لم يتم الشرط، وهو ان يتزوج الرجل المطلقة 3 ثم يطلقها لاجل ان تحل لزوجها الاول، وهو من الكبائر، حرمه الله تعالى على لسان نبيه ولعن فاعله والمفعول لأجله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي وأحمد، قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، والمحلل إيه؟ له. وذهب أهل العلم إلى أنه نكاح فاسد لا يصح، باطل. فعن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أوتى بمحلل وبمحللة إلا رجمتهما. لو أنا عرفت أن في واحد تزوج تحليلا أرجم هذا المحلل وهذه المحللة. ليه؟ لأنهما وقع فيه، وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن تحليل المرأة لزوجها فقال: هذا السفاح. قال هذا الإيه؟ هذا السفاح. والأصل في تحريمه، ودي نقطة مهمة جدا، والأصل في تحريمه هو نية المحلل سواء حصل الشرط أو لم يحصل. يبقى الأصل في تحريمه نية المحلل الزوج الثاني سواء حصل الشرط اتفق مع الزوج الأول أو لم يحدث، هو رحم نفسه كده وإيه وتزوجه في نيته أن يحلل لزوجها الإيه الأول، فهذا أيضا تحليل، هذا أيضا إيه. ودليل ذلك ما رواه الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، يعني أخوه تجوزها بقى إيه عشان يحلها لإيه الباب ده أغلق لأخيه حتى تحل للأول. فقال ابن عمر: لا، إلا نكاح رغبة. لابد أن يكون النكاح نكاح رغبة، نكاح إيه؟ هو يرغب في هذا الإيه الزواج. كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أن رجلا أتى برجل آخر وقال له: أزوجك امرأتي حتى تكون حلالا لي، حتى تكون حلالا لي، على أن تطلقها بعد ذلك، وفي نية هذا الزوج الثاني لا التحليل ولا الطلاق، هو ما صدق فتزوجها، الزواج صحيح ولا غير صحيح؟ الزواج صحيح، الزواج، لأن أصل الشرط فاسد لا يتم، أصل الشرط فاسد ولا يتم ولا يرغم على تطليق المرأة. نعم، الإيه؟ نية الزوجة غير معتبرة، نية الزوج الأول ونية الزوجة غير معتبرة. ليه؟ اصبر بس، ليه؟ للحديث الذي سيأتي بعد ذلك وندخله في الكلام اهو، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرضي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرضي أو القرزي فطلقني، فبت طلاقي، يعني طلاق ثلاث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني الرجل لا يستطيع أن يعاشر زوجته، لا يقوم ذكره يعني. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. يبقى الزوجة دي ممكن يكون كانت في نيتها أن تطلق منه، حتى هي تزوجت في البداية من بهذه النية حتى ترجع إلى زوجها الأول، فلم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الإيه النية، فنية الزوج الأول غير معتبرة ونية الزوجة غير معتبرة. النية المعتبرة نية من؟ اللي هو الإيه التيس المستعار. هو الحديث يعني في ضعف، وحسين الشيخ الألباني إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المحلل التيس المستعار، تيس بيؤتى به حتى إيه حتى يحلل هذه الإيه المرأة، وأكثر أهل العلم على ضعفه. فهذا زواج باطل لا يصح ولا ينعقد وليس فيه طلاق، إنما هو تفريق، إنما هو إيه إنما هو تفريق. النوع الذي بعد ذلك والنوع الأخير، ولسه في مسائل مستجدة في باب النكاح ولكن إيه نرجئها، اللي هو الزواج العرفي، الزواج الإيه الزواج العرفي، والمراد به تلك الظاهرة التي تفشت بين الشباب. والزواج العرفي والمراد به تلك الظاهرة التي تفشت بين الشباب في هذه الأيام، حيث يقيم الرجل علاقة مع امرأة زميلة له في الجامعة مثلا، وده الغالب في الايه انه بيكون في الجامعة، ده الغالب عليه انه بيكون في الجامعة، ولا يعرف بهذه العلاقة احد، او قد يعرفها اصحابه الذين يعرفون علاقاته غير المشروعة، أو غير المشروع، ثم ينطلق بها إلى بيت صديقه مثلا، فيمارس معها الجنس أو هذه العلاقة المحرمة، ثم ترجع إلى بيت أبيها الذي ينفق عليها، ويكون هذا العقد عبارة عن ورقة بينهما. وربما شهد هؤلاء الفساق اللي هم أصحاب يعني على هذا الإيه؟ الزواج، وهذا عقد باطل، بل هو في الحقيقة زنا، هو في الحقيقة إيه؟ زنا، لأنه فقد شرطا من شروط النكاح اللي هو إيه؟ وجود الولي التي لا يصح إلا بها، وهو إذن ولي المرأة، فيجب فسخه أبدا وإن طال زمانا بعد الدخول، فهذا زنا ولا يصدق أن يطلق عليه زواج. نعم، لا ما بيشرعه القانون، بيشرعه لا ما بيشرعوش، هو عند الخلاف وعند الميراث أو عند نسبة الولد والكلام ده كله قد يلجأ إلى هذه الورقة، ولكن الأصل أنه محرم. يبقى في عقد جديد يفسخ ويتم العقد من جديد، المهم ان يكون في ولي. نعم، يقام عليه الحد، لان الاصل المتعارف عليه بين الناس ليس فيه شبهة، هذا زواج ليس فيه ايه؟ ليس فيه شبهة، ده بالنسبة لهذا الايه؟ هذا الزواج. في بعد كده امور مستجدة في النكاح، يعني زي ايه مثلا؟ زي في زواج منتشر جدا في السعودية اسمه، حد يعرف من زواج ايه؟ زواج المسيار. زواج الايه؟ زواج المسيار. ايه؟ زواج المسيار بالسين، زواج المسيار بالايه؟ بالسين. طيب، قبل ان نتكلم عن هذا الزواج نعود للمسألة اللي سألها الباشمهندس، اللي هي الزواج بنية الطلاق. واحد سافر وليكن مثلا كان طالبا في بلد من البلاد الأجنبية، وحتى يعف نفسه تزوج من امرأة وفي نيته أن يطلقها، هو لم يشترط ولم يحدد مدة معينة، لأنه لحدد مدة معينة يبدأ إيه؟ متعة، يبدأ زواج إيه؟ لا، هو لم يحدد مدة معينة، يعني لم يتم الاشتراط، إنما أضمر في نفسه أنه ما أن يرحل عن هذه البلد إلا ويطلقها، إلا وإيه؟ ويطلقها، واللي هو إيه؟ اسم النكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الإيه؟ الطلاق، النكاح بنية الطلاق. نعم. يبقى ده زواج متعة. خلاص هو أضمر فيه، يعني هو قاعد مع نفسه كده في الأوضة وقال إن شاء الله طلقها بعد سنة. طلقها بعد شهر. برضو ده زواج بنية الطلاق مش متعة. المتعة ان يكبر في اتفاق بين الرجل والمرأة، خلاص ده تمت. نعم، هيأتي تعديلش. اما لو نوى الزوج نية الطلاق فهذه هي المسألة التي نتكلم عليها. احنا قلنا صورتها مختلفة عن صورة الايه؟ المتعة، ان المتعة في اتفاق على وقت، هذا لم يتفق انما اضمر في نفسه، وهي تختلف عن نكاح المتعة، واختلف اهل العلم فيها على قولين. القول الأول أن النكاح صحيح والنية صحيحة، النكاح صحيح والنية صحيحة، وهو قول جمهور أهل العلم، ده قول جمهور أهل الإيه؟ العلم. والقول الثاني أن النكاح فاسد والزوج فيه آثم، نكاح فاسد والزوج فيه آثم، وهو المعتمد عند الحنابلة، وهو مروي عن الأوزاعي، مروي عن الأوزاعي، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتد. طب حجة القول الأول اللي هم قالوا أنه صحيح والشرط صحيح أو الإيه؟ العقد صحيح وما ليس هناك ما يبطله، قالوا حديث أهل السنن، ده الدليل الأول، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، يعني طالما أن الرجل هو الذي في يده العقد ماشي، وهو الذي يملك أن يسرح المرأة، وهو القوام على هذه المرأة، وفي يده الطلاق، لأن الطلاق بيد المرأة وليس بيد الإيه؟ وليس بيد الزوجة بالزوج وليس بيد الايه الزوجة. قالوا فللزوج ان يطلق متى شاء سواء وجدت هذه النية او لم توجد، لان الاصل في الطلاق انه مباح، ده الاصل في الطلاق انه ايه، وحديث ابغض الحلال عند الله الطلاق حديث لا يصح، حديث ضعيف لا يصح. والطلاق لا يحتاج الى ايجاب وقبول من الزوجة، مش لازم اقول لها انت موافقة ولا لا ان انا اطلقك، صحيح لا يحتاج الى ايجاب وقبول بخلاف الايه النكاح، بخلاف النكاح. ولا يشترط علم المرأة، لا يشترط علم المرأة بالطلاق، يعني ممكن ان يطلق الرجل امرأته دون ان تكون موجودة معه، صحيح. فللزوج ان يطلق دون علم المرأة، ويقع الطلاق من وقت ان طلق الزوج، يبقى ده الدليل الاول. واستدلوا كذلك بان بعض الصحابة كانوا كثير الزواج كثير الطلاق، بعض الصحابة كان كثير الزواج كثير الايه الطلاق، اي رجل مطلق. ويروى ذلك عن المغيرة بن شعبة، المغيرة ابن شعبة والحسن ابن علي، يعني يذكرون عن المغيرة بن شعبة انه تزوج كم 300 امرأة، جوز 300 ايه امرأة، وكان يقال ان دهات العرب اربعة منهم المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة ده كان داهية من دواهي العرب، داهية من دواهي العرب. والحسن ابن علي ده مشهور جدا، الحسن ابن علي انه كان مزواجا مطلقا، ولكن الروايات لا يثبت منها شيء، انما هي من اقوال اهل السير. فهؤلاء ان صح عنهم القول كانت عندهم نية الطلاق مبيتة، واحد تزوج 300 امرأة لا شك ان فيه نية طلاق مبيتة، صحيح. فدي ده دليل القول الاول ان هذا الشرط صحيح او هذا الفعل صحيح، ولا ايه ولا يأثم ولا يأثم. وحجة القول الثاني اللي قالوا ان الايه ان هو فاسد ويأثم الزوج، ان هذا النكاح فيه شبه بنكاح المتعة، صحيح. ومش زي نكاح المتعة انما فيه شبه، والفارق غير مؤثر كما يظهر. ايه الفرق بان انا اشترط وان انا اضمر؟ مفيش فرق، هو ده انا جعلت لها وقت وده انا جعلت لها ايه جعلت لها وقت، ولكن الفرق ان في الاولى اتفقت مع الزوجة والثانية تم الاتفاق بيني وبين نفسي كما يظهر. وهذا النكاح ده دليلهم الثاني، وهذا النكاح لا يتحقق به المقصود الشرعي من النكاح، وهو قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا الزواج لا تتحقق فيه هذه المودة، وهذا النكاح إما لا يخلو، وهذا النكاح لا يخلو إما أن يبين الزوج نيته أو يظهرها، يعني يظهر النية، فإن أظهرها للزوجة فهو مثل المتعة، مثل الإيه المتعة، وإن لم يفصح عن نيته فهذا فيه خداع وغش للمرأة وأهلها، فهذا فيه ضرر، لا سيما إذا كانت هذه المرأة بكرا، لا سيما إذا كانت هذه المرأة بكرا. وكذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو سأل الزوج نفسه هل ترضى ذلك لأختك، فلا شك أنه لا يرضى ذلك، لا شك أنه لا يرضى إيه لا يرضى ذلك. وهذا القول كما قلنا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وهو أقرب لعدالة الشرع، أن هذا الفعل لا يجوز، وإن فعله المرء فهو آثم، هو إيه هو آثم. نعم نعم من الصحابة من كان يتأول، وإن كان تأويله خطأ، يعني من الصحابة من كان يتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني منهم من كان يقول إن مفيش ربا في الفضل، مفيش حاجة اسمها ربا فضل، ويتأول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيء، عبد الله بن عباس. منهم من كان يتأول حديث رسول الله، وده جائز على الصحابة، لأن الصحابة غير معصومين. نعم. خلاص، لا ده يختلف. هو ما عندوش نية، انما مش لم يجد المرأة التي يتوفر فيها هذه الشروط العزيزة يعني. نعم خاصة في، او ممكن يكون بهذا الامر يعني. نعم. خالد بن الوليد رضي الله عنه تزوج امرأة فكانت لا تمرض قط فطلقها، وده صحيح عن سيدنا خالد، تزوج امرأة لا تمرض قط، ما كانتش بتمرض خالص، فطلقها. فلما سئل في ذلك قال إن المرض رحمة يخفف عنها الذنوب، تأتي يوم القيامة بذنوبها معي. شايف؟ فاللي زوجته بتمرض يعني يفرح يعني. طيب نخلي ان شاء الله مسألة زواج المسيار ان شاء الله في في الدرس المقبل. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا. نعم. ما تيجي بكرة ان شاء الله، الاسبوع القادم ان شاء الله. طيب. نعم. اللي هو هيأتي مسألة إجبار الصغيرة بالذات، تجبر على الزواج ولا لا تجبر لمصلحتها. هي شو تمت تعليق عبد الرحمن الشيخ مصطفى العربي؟ سؤال واحد.